أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 28 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة الشمني رحمه الله تعالى. قال: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. التسلسل من صفات الإسناد، من صفات الإسناد، يعني لا علاقة له بالصحة والضعف، فليس من مباحث الصحيح والضعيف، وإنما هو من مباحث الصفات. يعني حلية من حلى الإسناد، مثل العالي والنازل وهكذا. قال: وهو اتفاق رجاله اللي هم رواة الإسناد على صيغة من صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. مثال ما اتفق رواته على صيغة أن يقول كل واحد من رواته: سمعت فلانا، فيبقى مسلسل بالسماع، لأن جميع الرواة قالوا سمعت، يسمى مسلسل بالسماع. أو حدثنا فلان، كل الرواة من أول الإسناد إلى آخر الإسناد قالوا كلمة حدثنا، كانت صيغة الأداء التي أدوا بها الحديث عن شيوخهم كلمة حدثنا، يبقى مسلسل بإيه؟ مسلسل بالتحديث. أو أخبرنا فلان، يعني مسلسل بالإخبار ونحو ذلك. هذا من أمثلة ما اتفقت فيه الصيغة. ومثال ما اتفق رواته على حالة فعلية: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. بكلمة شبك بيدي، هذه قالها أبو هريرة، وقالها من بعد أبو هريرة، وهكذا جميع الايه، جميع الرواه كانوا يقولون شبك شيخي يده بيدي ثم حدثني. وقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله الارض يوم السبت. فقد تسلسل لنا بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه، الشيخ يشبك يده بيد التلميذ، وهكذا كل شيخ مع التلميذ إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الأخير اللي هو من كان في آخر الإسناد. يعني ممكن يبقى مشبك أو مسلسل بالتشبيك إلى وقتنا هذا. وهذه حالة فعلية، لأن شبك فعل، شبك فعل يطلق على على تشبيك اليد باليد. قال: ومثال اتفاقهم على حالة قولية، يعني على شيء أو جملة يقولونها، كل راوي من الرواة يقولها للذي تحته لتلميذه. قولهم: إني أحبك فقل، لو حديث معاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول إني اللهم إني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث مسلسل بالمحبة، يعني مسلسل بقول كل واحد من رواته للآخر إني أحبك فقل كذا وكذا. يبقى عندنا اتفقوا على حالة فعلية، أو اتفقوا على حالة قولية، أو اتفقوا في صيغة الأداء. قال: ويأتي التسلسل بغير ذلك، يعني له أحوال كثيرة جدا، وأفضله ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس. يعني هذا من إيه؟ هذا من حسنات الحديث المسلسل، أن يأتي مسلسلا بصيغة تدل على السماع ونفي التدليس. يعني حدثنا، أخبرنا، سمعت، بدلا من كلمة عن التي تحتمل التدليس. قال وللمسلسل فائدتان، أحدهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، إن النبي عليه الصلاة والسلام أول من شبك وأول من قال إني أحبك، ففيها اقتداء بالنبي من هذه الناحية، الرواة بعده يفعلون مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. والأخرى مزيد الضبط من الرواة، يعني الراوي لما يحكي الحديث ويحكي مع الحديث الأحوال التي أحاطت بالحديث أو الظروف التي أحاطت بالحديث، هذا لا شك يعطينا أنه كان فيه مزيد عناية، كما وقع مثلا عن الصحابة رضوان الله عليهم أن ابن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فهاجت علينا حية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منا فقتلها، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ سورة المرسلات. خبر سورة المرسلات ليس له علاقة بالحية، وليس له علاقة بقتلها، وليس له علاقة بوجودهم في الغار، إلا أنه حكى الظرف الذي وقع دلالة على أنه كان متيقظا تمام اليقظة، اعتنى بذكر الأحوال، فما بالك بذكر الأهم وهو نزول السورة وهكذا. يبقى إذن في حكاية المسلسل على حاله مزيد ضبط من الراوي الذي رواه. قال ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله، يعني لا يكون من البداية إلى النهاية، يعني لا يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال كحديث عبد الله بن عمرو المسلسل بالأولية، اللي هو المسلسل بأول حديث سمعته من فلان، كل واحد من الرواة يقول حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، هذا الحديث المسلسل بالأولية اللي هو حديث الرحمة، حديث الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعض الناس يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن عبد الله بن عمرو بن العاص هو الراوي الأعلى قال وهو أول حديث سمعته منه، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. قال فإنه إنما يصح التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، عند سفيان بن عيينة انقطع التسلسل، يعني انقطع قول الشيخ أو التلميذ وهو أول حديث سمعته. قال وقد أكمل أبو نصر الوزير التسلسل فيه ووصله إلى منتهى، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو المحاسن المالكي الحافظ هذا التسلسل لم يأتي به أحد غير الوزيري، وقد تكلم فيه أو وقد تكلم فيه الحفاظ، تكلم فيه بسبب هذا، بسبب أنه هو لم يكن ضابطا تمام الضبط، ودليلهم هذا هذا الحديث أن الإسناد بالتسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة، إلى سفيان ابن عيينة، وأما تكملته فبإسناد دون دون تسلسل. وأيضا عندنا التسلسل، عندنا التسلسل يمكن أن يصح ويمكن أن لا يصح، ويصح الحديث، يعني هنا صحة الحديث ليست مرتبطة بصحة التسلسل. فمثلا هذا الإسناد الذي ذكره لحديث خلق الله الأرض يوم السبت، هذا الحديث موجود في صحيح مسلم بغير التسلسل، ليس فيه تسلسل بالحالة الفعلية وهي التشبيك، ويوجد في خارج صحيح مسلم بالتسلسل، الطريق الذي فيه التسلسل طريق ضعيف، والحديث صح دون تسلسل، صح دون تسلسل. يبقى إذن قد يضعف التسلسل ويصح الحديث دونه. ثم قال وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. لما وقع منه ذكر صيغ الأداء يعني في مسألة التسلسل بصيغة الأداء سمعت وحدثنا وأخبرنا، احتاج إلى بيانها وذكرها مرتبة بثم، يعني لأجل أن يقول إن هذه مرتبة وهذه أقل منها وهذه أقل وأقل وهكذا، فرتبها على حسب منازلها، وهي ثمانية مراتب. قال: فأول مراتبها فيه لفظان. مرتبة الأولى فيها سمعت وحدثني، سمعت وحدثني، إذن سمعت وحدثني تأتي في المرتبة الأولى، أعلى المراتب سمعت وحدثني، هكذا سمعت حدثني بالإفراد بالإفراد. قال: وجعل الخطيب أرفع المراتب سمعت، يعني عند المقارنة بين سمعت هل هي أعلى من حدثني أو حدثني أعلى من سمعت، يعني لأن كلمة سمعت الشيخ هو الذي يتكلم والطالب يقول سمعت، وكلمة حدثني معناها أني إيه أني قلت والشيخ إيه والشيخ يسمع، تمام. فهل الأعلى سمعت ولا حدثني؟ قال: وجعل الخطيب أرفع المراتب سمعت، لأن سماع لفظ الشيخ لا شك أعلى وأعلى، تمام. يبقى توفر فيه أمرين: أنه سمع بأذنه لفظ الشيخ، وأنه سمع وحده سمعت. قال: ثم حدثنا. لا، هي حدثني ثم حدثني. ليه؟ لأن حدثنا تعني الاشتراك في جماعة، وأفضل منها حدثني. لماذا؟ لأنه كان وحده. لماذا؟ ما الفرق بين حدثني وحدثنا؟ قالوا: حدثني لا يمكن أن يطرأ عليها الغفلة، لأن حدثنا أنت في مجموعة كتبت معه، الله أعلم بك كنت مشغولا بورقة وقلم، أو كنت مشغولا بذكر، أو كنت مشغولا بفكر، أو كنت مشغولا بنوم، لكن وحدك ها من المستحيل أن يكون الشيخ بيكلمك لوحدك وانت إيه؟ ففيه مزيد عناية وضبط من الشيخ يهتم بك، وأنت ها تستيقظ أكثر للفظ الشيخ لما تكون وحدك. قال: واستدل على ترجيح سمعت بأنها لا تكاد تستعمل في الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه، بخلاف حدثنا فإن بعضه مستعملها في الإجازة. لما نأتي للتصريح الذي يدل على الحضور من الشيخ ومن الطالب، نجد أن كلمة سمعت صريحة في هذا، ولا يمكن أن يستعملها من تمت الرواية بينه وبين شيخه بالإجازة، لا يستعمل كلمة إيه؟ كلمة سمعت، لكن يمكن أن يستعملوا كلمة حدثنا ويقولوا حدثنا إجازة، ويمكن ما يقولوش إجازة كمان، حدثنا، تمام؟ يبقى كلمة سمعت خاصة بالحضور، وكلمة حدثنا يمكن أن تستعمل في الحضور وفي الإجازة. قال: ولا في تدليس ما لم يسمعه. المدلس لا يمكن أن يقول إيه سمعت، لأنه لو قال سمعت ها صار كذابا. قال: بخلاف حدثنا فإن بعضه مستعملها في الإجازة. وقيل، هذا رأي آخر خلاف رأي الخطيب، حدثنا أرفع، حدثنا أرفع، لأنه يقتضي أن المحدث قصد إسماعه وخاطبه، بخلاف سمعت فإنه لا يتوقف على قصد الإسماع. يعني ممكن مثلا أنت تكون سمعت دون أن يقصدك الشيخ بالسماع، والله مثلا جلست خارج الخيمة ها أو خارج الغرفة أو خلف الباب أو خلف ستار ها أو خلف الشيخ، هو يقصد أن يسمع ثلاثة قدامه وانت الرابع سمعت، سمعت ولا يقال فيها حدثنا، تمام. أما كلمة حدثنا فيها القصد، فيها الإيه؟ القصد. قال: وقد صرح الأصوليون بأن الشيخ إذا لم يقصد إسماع الراوي فليس له أن يقول حدثنا وأخبرنا، ما اللي يقول إيه؟ يقول سمعته، لأن الكلام فعلا وصل إلى أذنه، لكن لا يقول حدثنا لأنه لم يقصدك بالتحديث، ولا يتقول أخبرنا لأنه لم يقصدك بالإخبار. قال: وهو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه كان يقول فيما يرويه عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني: سمعت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. فسأله عن ذلك أبو بكر الخطيب: لماذا تقول سمعت ولا تقول حدثنا وأخبرنا؟ فذكر له أن أبا القاسم اللي هو الشيخ كان عاثرا في الرواية، كان شديدا جدا في الرواية، فكان يعني أبو بكر البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم، يجلس في مكان لا يراه فيه الشيخ المحدث. قال: ولا يعلم بحضوره، فيسمع ما يحدث به الداخل. يبقى إذن يحدث به من أمامه، وأما البرقاني فكان يجلس خارج الخيمة مثلا أو خارج الغرفة، لكن كان يصله الصوت فيسمع، ولذلك كان يقول سمعت ولا يقول إيه، ولا يقول حدثني. فلكونه لم يقصد بالسماع لم يقل أخبرنا ولا حدثنا، وإنما قال سمعت، يعني وصل إلى إيه، إلى أذني. فإذا عندنا مذهبان: مذهب يرجح كلمة سمعت على كلمة حدثني، ومذهب يرجح كلمة حدثني على كلمة سمعت، وإن كان كلاهما في مرتبة لا يرقى إليها غيرها من الإيه، من الألفاظ. يبقى سمعت وحدثنا الاثنين في مرتبة واحدة. ممكن نقسم المرتبة دي لمنزلتين: منزلة فيها سمعت، والمنزلة الثانية فيها حدثنا على رأي الخطيب، ويمكن على رأي غير الخطيب نجعل الإيه، نجعل أخبر، نجعل إيه، نجعل حدثنا أعلى من إيه، من أخبرنا، كما هو مذهب أبي بكر البرقاني. قال ثانيها، مرتبة الثانية: فيه أيضا لفظان: أخبرني وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه. وقد سوى جماعة بين أخبرني وحدثني، بعض الجماعة، بعض جماعة من المحدثين قالوا أن أخبرني وحدثني واحد، واستندوا فيها إلى اقتباس جميل من القرآن، أو استدلال عفوا جميل من القرآن الكريم، وهو قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. فلم يقل الله تبارك وتعالى تحدث أحاديثها، ولم يقل تخبر أخبارها، إنما قال تحدث، فهذا إيه، حدثنا، أخبارها، هذا أخبرنا. فهنا سوى بين الحديث والخبر، جعلهما إيه، شيئا واحدا. فإذا كلمة أخبرني وحدثنا عند جماعة واحدة، وبعضهم يقول أخبرني وقرأت عليه، تأتي في المرتبة الإيه، الثانية. يبقى إذا سمعت وحدثني في الصف الإيه، في الصف الثامن من فوق، تمام، الأول، بعده أخبرني وإيه، وقرأت عليه. ثالثها: قرأ عليه وأنا أسمعه. يبقى الذي قرأ، الذي قرأ أعلى من الذي سمع قراءة زميله. قرأ عليه وأنا أسمع. رابعها: أنبأني، أو حتى نبأني، أنبأني أو إيه، نبأني. ونبأني دي قليلة الاستعمال، يعني يقولوا أنبأني ولا يقولون نبأني، وهو عند المتقدمين مثل حدثني، هو عند المتقدمين مثل حدثني عند المتقدمين، لكن ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أنها في المرتبة الرابعة. خامسها: ناولني، ناولني. سادسها: شافهني، أي بالإجازة وليس بالإيه، وليس بالأحاديث أو الروايات، شافهني أي بالإجازة. سابعها: كتب إلي، أيضا بالإجازة. ثامنها: عن فلان وهكذا، عن فلان ونحوه: فلان قال، فلان قال، أو قال فلان، وأن فلان، وذكر فلان، وهكذا من الصيغ التي تحتمل السماع والإجازة، وتحتمل عدم السماع عند التدليس عند المدلس، تمام. يبقى كلمة عن فلان أو ذكر فلان أو قال فلان أو روى فلان، كل هذا إيه، يأتي في المرتبة الثامنة. يبقى إذا عندنا كم مرتبة؟ 8 مراتب. فسر فيها الآن، نعم، ما هي ناولني إجازة، نعم ناولني إجازة، لكنها مع الإجازة أعلى المراتب في الإجازة، أول مراتب الإجازة وأعلاها، وسيأتي التفصيل الآن، هو ذكرها مجملة ثم سيفصلها الآن. قال: فالأولان اللي هو سمعت وحدثني، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يبقى سمع وحده وسمع لفظ الشيخ، فاللفظ لفظ الشيخ، وهو إيه؟ وهو كان وحده. لما فرغ من إيراد ألفاظ الأداء وبيان مراتبها، شرع في بيان استعمالها من حيث تحمل الحديث، من حيث تحمل الحديث، فذكر أن اللفظين الأولين وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث. يعني كلمة حدثنا وكلمة أخبرنا في اللغة واحد، لكن في اصطلاح المحدثين اختلفوا فيها، في اصطلاح المحدثين اختلفوا فيها، هل حدثني مثل أخبرني ولا مختلفان؟ فهنا قال: تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث. غالب أهل الحديث يقولون حدثني، يعني الشيخ هو الذي تكلم. قال: ويجوز فيه أيضا أن يقول فيه أخبرنا، لكن من حيث اللغة قلنا إيه؟ قلنا كلاهما سواء، التحديث والإخبار. اقفلوا علينا. قال: واعلم أن ما يسمع من الشيخ إملاء هو أرفع أنواع السماع، لأن الشيخ يعلم ما يملي ويتدبره، والكاتب يحقق ما يسمعه ويكتبه، فبقى فيه اهتمام من الطرفين، بخلاف الايه المذاكرة مثلا، او بخلاف ان الشيخ يجلس فيروي والطالب يدرك الكتابة او لا يدرك. وفي ذلك أنشدنا أبو محمد عبد الله بن علي بن محمد ابن الباجي بقراءتي عليه عن عبد الرحمن بن مخلوف ابن جماعة الربعي، أنشدنا جعفر ابن أبي الحسن الهمداني، أنشدنا الحافظ أبو طاهر السلفي لنفسه: واظب على كتب الأمالي جاهدا من ألسن الحفاظ والفضلاء، فأجل أنواع السماع بأسرها ما يكتب الإنسان في الإملاء. يبقى إذن أولها هو سمعت، أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث كالرابع، والثالث كالرابع لمن قرأ بنفسه. اللفظ الثالث من صيغ الأداء وهو أخبرني، مثل اللفظ الرابع منها وهو قرأت عليه. يبقى كلمة أخبرني وكلمة قرأت عليه واحد، تمام، في كونه صالحا لمن قرأ بنفسه على الشيخ. الشيخ إذا عقد مجلس وقال لواحد من الطلبة: يا فلان امسك الكتاب اقرأ، فهذا الطالب يصح أن يتكلم بعد ذلك بالإيه؟ بالتعبيرين، يقول أخبرني أو يقول قرأت على فلان، إما أن يقول أخبرني وإما أن يقول إيه؟ ما أن يقول قرأت على فلان. قال: في كونه صالحا لمن قرأ بنفسه على الشيخ، وإطلاق أخبرنا في القراءة على الشيخ دون حدثنا هو مذهب الشافعي وابن وهب، وهو أول من سن ذلك بمصر. ابن وهب، عبد الله بن وهب، هو أول من سن ذلك بمصر، وقال به مسلم، وقال به مسلم وجمهور أهل المشرق، وهو الشائع في هذه الأعصار، ليفرقوا بين النوعين. فإذن ما مضى معنا اللي هو المغاربة عندهم إن الاثنين أخبرنا وحدثنا واحد، ده مذهب البخاري، تمام، مذهب البخاري. مذهب مسلم يقول بإن إيه؟ بإن حدثنا، تمام، ديت إيه؟ لما سمع من لفظ الشيخ، وإطلاق أخبرنا في القراءة على الشيخ. إذا أنت قرأت على الشيخ تقول أخبرنا، وإذا سمع طالب معك قراءتك أنت على الشيخ، يقول أخبرنا أيضا، يقول أخبرنا. قال وزاد أن حدثنا لا يكون إلا مشافهة. زاد يبقى مين؟ اللي هو الشافعي وابن وهب. أن حدثنا لا يكون إلا مشافهة بخلاف أخبرنا، فإنها تصح في الكتاب والتبليغ، يمكن أن تستعمل في كلمة أخبرنا أن تستعملها في الإجازة في الكتاب والتبليغ. ألا ترى أنك تقول أنبأنا الله بكذا وأنبأنا رسوله، ولا تقول حدثنا. وقد سوغ مالك ومعظم علماء الحجاز وغيرهم إطلاق حدثنا أيضا فيها، ورأوا أن حدثنا وأخبرنا واحد، وأن ذلك يستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ وفيما قرئ عليه وهو يسمع، وهو مذهب البخاري. وحجتهم قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، فقد أطلق فيه لفظ الحديث، وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، وقد نبأنا الله من أخباركم، فقد سوى بين هذه الألفاظ، سوى بين هذه الألفاظ. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه اختار أخبرنا في السماع والقراءة على الشيخ لأنه أعم من حدثنا، وتابعه على ذلك طائفة، اختار أخبرنا في السماع وكذلك في القراءة على الشيخ لأنه أعم من حدثنا. يبقى عندنا أخبرنا وحدثنا، بعضهم يسوي بينهما، وبعضهم يجعل أخبرنا مكان حدثنا، وبعضهم يقول لا، حدثنا تختص بما سمع من الشيخ، وأخبرنا تختص بما سمع من قراءة غيره أو قراءته هو على الشيخ. ثم قال فوائد: الأولى القراءة على الشيخ أحد طرق التحمل، أحد طرق التحمل، لأن حصل في هذه المسألة خلاف، هل إذا سمعت الشيخ أو إذا قرأ غيرك على الشيخ، ها هل هما سواء؟ إذا الشيخ قرأ أو واحد من الطلبة قرأ، كلاهما طريقة من طرق تحمل الحديث. فبعضهم ينكر الإيه؟ ينكر القراءة على الشيخ ويقول لا، الشيخ يقرأ بس. تمام، القراءة على الشيخ أحد طرق التحمل، والمتقدمون يسمونها عرضا، يسمونها عرضا، من حيث أن القارئ يعرض ما يقرأه على الشيخ كما يعرض على المقرئ القرآن، سواء قرأ الطالب من حفظه أو من كتاب، أو سمع بقراءة غيره من حفظه أو من كتاب. فإذا الشيخ جلس الآن وقال يا فلان اقرأ، تمام، فهذا القارئ يعرض على الشيخ سواء كان يقرأ من الكتاب أو يقرأ من حفظه، والطلبة الذين يسمعون قراءة زميلهم على الشيخ أيضا يتحملون. فهؤلاء جميعا يستطيعون أن يقولوا أخبرنا فلان قراءة عليه ونحن نسمع، تمام، أو يقول الذي يقرأ أخبرني فلان بقراءتي عليه، أو قرأت على فلان، أو قرأت على فلان، سواء كان ده كله من الحفظ أو من الإيه أو من السماع. وقاسوها على الذي يعرض القرآن، قاسوها على الذي يعرض القرآن، الذي يعرض القرآن اللي هو طالب يقرأ على شيخه وإيه والشيخ يصحح له. قال وسواء كان الشيخ حافظا لما قرئ عليه أو غير حافظ له، ولكن يمسك أصله هو، أو ثقة غيره، ممكن يمسك الأصل الطالب إلى جواره. قال خلافا لبعض الأصوليين فيما إذا لم يمسك الشيخ أصله بنفسه، يعني بعض الأصوليين يشترط إن الشيخ يمسك الأصل بنفسه، لا، ممكن يمسكه بنفسه أو يعطيه لثقة إلى جواره، ويمكن ألا يمسك الأصل ولا يمسكه غيره، إن الشيخ حافظ. قال وأجمعوا على صحة الرواية بها، أجمعوا على صحة الرواية بها، يجوز في مسألة العرض أن يقول أخبرني أو يقول الذي قرأ قرأت على فلان. واختلفوا هل تساوي السماع من لفظ الشيخ أو هي دونه أو فوقه، على ثلاثة أقوال. أحدها أنهما سواء، سواء الشيخ قرأ أو الشيخ سمع مني قراءتي، هما سواء، وهو مذهب مالك وأشياخه وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري، وحكاه الصيرفي عن الشافعي، كل هؤلاء يرون العرض على الشيخ والسماع من الشيخ سواء. وثانيها أن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، أن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، يعني يقولون ليسوا سواء، القراءة أفضل. قال وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب والليث وشعبة وغيرهم. وروي عن مالك قال ابن أبي أويس، وكان مالك يحتج في هذا بأن الراوي ربما سهى وغلط فيما يقرأه بنفسه، فلا يرد عليه الطالب، فلا يرد عليه الطالب السامع ذلك الغلط، إما لأن الطالب جاهل فلا يهتدي للرد عليه، وإما لهيبة الراوي وجلالته، وإما لكونه غلط في موضع صادف فيه اختلافا فيجعل خلافا توهما أنه مذهبه فيجعل الخطأ صوابا. إذن هنا يقول لا، ده القراءة على الشيخ أرفع من السماع. ليه؟ قال لي إن الشيخ ممكن يخطئ والطالب لا يرد عليه. طب ليه الطالب لا يرد عليه؟ ممكن لأنه جاهل، أو ممكن مثلا لأن هذا الموضع فيه خلاف وظن أن خطأ الشيخ من قبيل ترجيح وجه من الخلاف، ويكون في الحقيقة هو خطأ وليس وجها للشيخ ولا شيء، تمام؟ وإما مثلا لأنه يعلم أن هذا خطأ ويتأكد أن هذا خطأ، لكن هاب أن يرد على الشيخ، هاب لجلالة الشيخ أن يرد عليه، تمام؟ قال وإذا قرأ الطالب على الراوي فسهى الطالب أو أخطأ رد عليه الراوي لعلمه مع فراغ ذهنه، علمه إن الشيخ يعلم والطالب لا يعلم، أو لفراغ ذهنه، لأن أنا الآن أسمع، أنا كشيخ أسمع والطالب بيقرأ، الطالب مشغول بإيه؟ بالقراءة. طب والشيخ متفرغ بينتبه، هل هنا خطأ؟ مباشرة هيرد. يبقى من هذه الوجوه يجعلون قراءة الطالب على الشيخ أولى من قراءة الشيخ على الإيه؟ على الطالب. قال أو يرد عليه غيره ممن يحضره، لأنه لا هيبة للطالب، ممكن مثلا طالب بيقرأ وأخطأ، طالب تاني يرد عليه، ممكن الشيخ يرد وممكن طالب تاني يرد، لكن مش ممكن تجد ان الشيخ يخطئ والطالب هيرد، تمام؟ لازم الطالب هيكون عنده 100 سبب يقول به ان الشيخ ايه، ان الشيخ لم يخطئ، يعني احسانا للظن بالشيخ. قال او يرد عليه غيره ممن يحضره، لانه لا هيبة للطالب ولا يعد له ايضا، ولا يعد له أيضا مذهبا في الخلاف إن صادف بغلطه موضع اختلاف، فالرد عليه متوجه، يعني لا يمكن أن يرد مثلا أن الطالب يقول لعل الطالب اللي بيقرأ له مذهب في المسألة، لا ملهوش مذهب ولا حاجة، يعني مباشرة هيسارع إلى الرد دون البحث عن إيه؟ عن أعذار. قال وثالثها، يبقى الرأي الأول يسوي مش كده، والرأي الثاني يجعل العرض أعلى، تمام؟ والرأي الثالث قال أن السماع من لفظ الشيخ أعلى من القراءة عليه، وهو الصحيح، وهو الصحيح، إن السماع أعلى من القراءة، السماع أعلى من القراءة، قال وهو الصحيح. وإليه ذهب جمهور أهل المشرق، ويؤيده أن السماع من لفظ الشيخ موافق للأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس ابتداء بما جاءهم به من ربه عز وجل وأسمعهم إياه. يعني الأصل هو إسماع النبي من لفظه الناس ما جاء عن ربنا تبارك وتعالى. قال: والتقرير على ما جرى بحضرته والسؤال عنه مرتبة ثانية، فالأولى أولى. قلت حصل أيضا إن كان واحد من الصحابة يقول قولا والنبي يقر، أو واحد من الصحابة يسأل سؤالا والنبي يجيب بنعم أو بلا، تمام. هل هذا مما يقال فيه إن حصل أيضا إن الطلبة هم الصحابة كانوا يعارضون على النبي؟ لا، الأصل إن 99% من الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يسمعون، وإن جرى إن فيه سؤال أو فيه قول والنبي أقر عليه فده كان 1% فقط. الفائدة الثانية، قال: لا يشترط إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا خلافا لبعض أهل الظاهر. يعني مش كل حديث الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يقول ايه اقررتك بذلك او اقر عليك اليك بذلك، او حتى في نهاية المجلس يقول له واقررتك بما قرأت. لا يشترط ان الشيخ يقر نطقا، ممكن يقر ايه سكوتا، سكوته اقرار، تمام. لا يشترط اقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا خلافا لبعض اهل الظاهر وغيرهم. هؤلاء يشترطون في ان يكون العرض وسيلة من وسائل التحمل انه ايه ان الشيخ يقر نطقا في النهاية كأنه بيوقع يعني. ودليلنا انه لا يشترط انه لو لم يكن المقروء عليه من روايته صحيحة لكان سكوته على الإنكار مع القدرة عليه فسقا. لو هو دلوقتي جلس طالب من الطلبة يقرأ عليه جزءا ليس من حديثه، طب هو كان ساكت ليه؟ إذا كان ساكت ولم ينكر